حصريا على إنشاءاتكم. رباه كفارتي عن كل معصية أني أتيت وملء النفس إيمانا أتيت أطرق بابا كل مجترم أتاك ارجع عنه وهو جذلان. يلا عسى نظرا تفرج بها أسري في من عسر أمرا وانت قضى أمري وانت قضى أمري. يلا عسى نظرة تفرج بها أسري يلا عسى نظرة تفرج بها أسري في من عسر أمره وانت قضى أمري وانت قضى أمري. يلا عسى نظرة تفرج بها أسري يلا سار أمرا وانت قضى أمري. مالي أنا غيرك حتى فيما أنويه مالي أنا غيرك حتى فيما أنويه واللي قصد غيرك مسكين ما يدري واللي قصد غيرك مسكين ما يدري. يلا عسى نظرة نظرة تفرج بها أسري في من عسر أمره وانت قضى أمري. يا رافع البلوى انظر لما قد سار يا رافع البلوى انظر لما قد سار وانت بنا أدرى استرنا يا ستار وانت بنا أدرى استرنا يا الله. وانت قضى أمري لا حول ولا قوة إلا بعزيز الشان لا حول ولا قوة إلا بعزيز الشان رب آدم وحواء رب البشر والجان رب آدم وحواء رب البشر والجان. يلا عسى نظرة تفرج بها أسري في من عسر أمره أمري والختم صلوا دوم على شفيع الناس والختم صلوا دوم على شفيع الناس يشفع لنا في يوم يشتد فيه الباس يشفع لنا في يوم يشتد فيه الباس يالله